هل قيامهم بأنفسهم؟ لا، وإنما بإقامة الله عز وجل لهم، فقيامهم مفتقر إلى إقامة غيرهم، إلى إقامة الله تبارك وتعالى، فهو ليس قياما بنفسه وإنما قيام بغيره. أما قيام الله عز وجل وبقاؤه وحياته الكاملة فإنه مقيم لنفسه سبحانه وتعالى ويقيم غيره، وأنتم تلاحظون هذه المعاني المترابطة فيما يلوح لكم من الأسماء الآتية. هو يقيم غيره سبحانه وتعالى ولا يفتقر إلى غيره في بقائه وحياته الأبدية، وأما أهل الجنة فإنما بقاؤهم بإبقاء الله لهم، فهم مفتقرون إليه كل الافتقار. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تلاحظون أن حرف العطف محذوف بين هذه الأسماء، فما وجه هذا الحذف؟ لماذا لم يقل الله لا إله إلا هو الحي والقيوم والذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخره؟ لماذا لم يذكر العطف؟ إذا تأملنا في كتاب الله عز وجل نجد أن ذكر الأسماء الحسنى لا يذكر معه حرف العطف إلا في موضعين اثنين. الأول مع الاسم الموصول، سبح اسم ربك الأعلى، ها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، إلى آخره، مع الاسم الموصول الذي. نعم. والموضع الثاني حينما تكون في، والموضع الثاني في مقام واحد في كتاب الله عز وجل، وهو قوله تبارك وتعالى هو الظاهر والباطن. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن في هذا المقام فقط. لاحظ الآن الأسماء المذكورة هنا، الأول والآخر والظاهر والباطن، هل هي أسماء متقاربة ولا متقابلة؟ متقابلة، الأول والآخر، اللهم إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذه الأسماء متقابلة تماما، بينما المواضع الأخرى التي يحذف معها حرف العطف تكون متقاربة. تجد العزة مع الحكمة، العزيز الحكيم، المغفرة يتبادر معها ماذا؟ الرحمة، الغفور الرحيم. والحياة ما الذي يناسبها؟ القيومية. الحياة يناسبها القيومية، ولهذا قال الحي القيوم، له الحياة الكاملة وهو أيضا قيوم. قيوم صيغة مبالغة، معناها أنه قائم بنفسه مقيم لغيره سبحانه وتعالى، قائم على خلقه في كل شيء، قائم عليهم في حياتهم وفي أرزاقهم، وقائم عليهم في أجالهم، وقائم عليهم في كل شأن من شؤونهم، فهو الذي يدبرهم التدبير المطلق، وهو الذي يحكم عليهم ولا معقب لحكمه جل وعلا. هذا معنى القيوم، قائم بنفسه مقيم لغيره، قائم على خلقه في كل شأن من شؤونهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الحي القيوم. وهذا من كمال حياته، فهو كما أنه قائم بنفسه هو أيضا مقيم، هو مقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم. وانظر هذا المعنى العجيب الذي نفاه الله عز وجل بعد أن ذكر الحياة والقيومية. فقد يتوهم المتوهم من ذكر حياته جل وعلا أن حياته كحياة المخلوقين، يرد عليها ما يرد على المخلوقين من حاجة إلى الراحة، وغياب من حاجة إلى الراحة وغياب عن هذا العالم المشاهد بالنوم، أو ما دونه من مقدماته وهي السنة. فنفى الله عز وجل هذا الوهم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وحينما ينفي السنة والنوم لا يكون ذلك نفيا لهذه المعاني الناقصة فحسب، بل إن النفي في كتاب الله عز وجل إذا نفى الله عز وجل عن نفسه أو عن كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا فإن ذلك يتضمن ثبوت كمال ضده. فإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا يتضمن ثبوت كمال حياته سبحانه وتعالى. أما نحن الضعفاء الفقراء المساكين فحسبنا النفي، فيقال فلان ليس ضعيفا، فلان ليس عالما، فلان ليس جاهلا، فيكون مبلغ ذلك الكلام هو نفي هذه الصفة فحسب، ولا يتضمن ذلك ثبوت كمال الضد. أما إذا نفى الله عن نفسه شيئا من النقائص أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن كتابه فإن هذا يتضمن ثبوت كمال ضده، فيكون ذلك إثباتا لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. وما معنى السنة؟ السنة هي مقدمة النوم وخثورته والضعف الطبيعي الذي يعتري الإنسان قبل أن ينام. هذه هي السنة، هي مقدمة النوم. وبعض العلماء يقولون هي والنعاس بمعنى واحد، وبعضهم يفرقون بينهما فيقولون السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. وهنا ذكر الله عز وجل السنة ولم يذكر النعاس، فتكون السنة والنعاس بمعنى أي واحد، والله أعلم. فنفى الله عز وجل عن نفسه مقدمة النوم وهي السنة أو النعاس، ونفى النوم وهو غياب الإنسان، هذا الغياب الطبيعي عن هذا العالم المشاهد، بحيث أن حواس الإنسان وقلبه وعقله يفطر فلا يحس بما حوله، لا يشعر بشيء مما حوله. طيب، قد يقول قائل نفى الله عز وجل السنة ونفى النوم، أما كان يكفي أن ينفي السنة فيكون نفي النوم من باب أولى، أو ينفي النوم فيكون ذلك نفيا أيضا لمقدماته، فما الجواب؟ ما الجواب؟ ما عندكم جواب؟ يمكن أن يقال زيادة في التأكيد، لكن القاعدة في هذا الباب أن التأسيس مقدم على التوكيد، لأنه يبني معنى جديدا. فماذا نقول؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يقال لا تأخذه سنة ولا نوم أن السنة قد ترد من غير النوم ولا لا؟ فيدافع الإنسان النوم فيحصل له نعاس ولكن لا يحصل النوم ولا لا؟ قد توجد السنة منفردة عن النوم، وقد يوجد النوم من غير سنة، أليس كذلك؟ فنفى الله عز وجل الأمرين. ولاحظ هذا النفي أنه أدخل بينهما لا النافية مرة أخرى، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وكان يكفي أن يقال لا تأخذه سنة ونوم، ولكن مبالغة في التوكيد، وأن كل واحد منهما منفي على سبيل الاستقلال، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أي ولا يأخذه نوم. واضح؟ ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الإله العظيم الذي له جميع أوصاف الكمال وله القيومية الكاملة والحياة الكاملة ولا يعتوره غفلة ولا نقص بوجه من الوجوه، له ما في السماوات وما في الأرض. بعد أن قرر أنه تبارك وتعالى لا تعتوره الآفات ولا تغيره الليالي والأيام كما تغير البشر، فهو الكامل الكمال المطلق الذي لا يرد عليه نقص بوجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال له ما في السماوات وما في الأرض. له، اللام هنا للملك، اللام لام الملك. العلماء يذكرون ثلاث لامات، ما هي اللامات الثلاث؟ لام الاستحقاق، ولام الاختصاص، ولام الملك. نحن في فوائد علمية أحيانا لغوية وأحيانا تربوية وأحيانا ليكون هذا الدرس فيه أشياء متنوعة من الفوائد، تقرؤون في بعض الكتب فتدركون بعض المعاني، نعم، وتتصورون بعض القضايا التربوية من كلام الله عز وجل. اللامات ثلاث، لام الاختصاص، ولام الاستحقاق، ولام الملك. ما الفرق بين اللامات الثلاث؟ ما هو الفرق؟ أنا أقول لكم ما هو الفرق طالما أنكم تأبون الجواب. الآن اللام حينما نقول الكأس لزيد، الآن الكأس ذات، صح ولا لا؟ ذات ولا معنى؟ ذات، معنى ذات. الكأس ذات، أضفناه إلى ذات ولا أضفناه إلى معنى؟ إلى ذات. فإضافة ذات إلى ذات من شأنها أن تملك، الذات المضاف إليها، تكون اللام للملك. الكأس لزيد، السيارة لمحمد، البيت لصالح، نعم، آسف مو بالمفتاح للسيارة، الكأس لزيد، السيارة لمحمد، المنزل لصالح، واضح؟ إذا أضفنا ذات إلى ذات من شأنها أن تملك كانت اللام للملك، مضبوط؟ واضحة ذي؟ ولا ما اتضحت؟ القلم لسعيد، هذه ذات، القلم ذات، أضفناها إلى ذات من شأنها أن تملك فصارت اللام للملك لسعيد. طيب إذا أضفنا ذات إلى ذات ليس من شأنها أن تملك صارت اللام للاختصاص، صارت اللام المفتاح للسيارة، السيارة ذات والمفتاح ذات، لكن السيارة ليس من شأنها أن تملك، صح؟ المفتاح للسيارة، الباب للمنزل، نعم، السلك للمكبر، الورق للمسجد. فهذه اللام، لام ايش؟ لام الاختصاص. باقي اللام الثالثة وهي لام الاستحقاق، ان نضيف معنى الى ذات، نضيف معنى الى ذات، هذه يسمونها لام الاستحقاق. مثل ما تقول الحمد، الحمد معنى ولا ذات؟ معنى، الحمد لله، فاللام اللام للاستحقاق، نعم. تقول الشكر لله، الشكر معنى ولا ذات؟ معنى، فاللام للاستحقاق، وهكذا. فهنا يقول له ما في السماوات، اللام ما نوعها؟ لام الملك، لام الملك. فنقول الله له ما في السماوات أي ملكا، وما صيغة عموم تدل على العموم، ما أي جميع ما في السماوات السبع كله ملك لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في الأرض هو ملك لله عز وجل. ولاحظ أن السماوات مجموعة والأرض مفردة. ذكر السماوات مجموعة وتذكر الأرض مفردة. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له ما في، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فلماذا تذكر السماوات مجموعة نعم والأرض مفردة؟ إذا ذكرت السماء والأرض، ذكرت السماء مجموعة والأرض مفردة، لماذا؟ ها، ما الجواب؟ يمكن أن يقال والله أعلم، الأرض اسم جنس يدل على الواحد والجمع، فيشمل ذلك الأرض، يشمل ذلك الأراضين السبع، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا، وهذا يدل على سعة ملك الله عز وجل. وإذا علم العبد أن الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، فهل يطلب الغنى من غير الله تبارك وتعالى؟ كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله عز وجل، فإذا افتقرت، إذا احتجت، إلى أين تلجأ؟ إلى الله وحده لا شريك له، فهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والمخلوق الضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن وما نملك كلنا ملك لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال مبينا عظمة هذا الملك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، هذا استفهام، وهذا الاستفهام يتضمن معنى النفي، وإيراد النفي بصيغة الاستفهام أبلغ وأبلغ. المعنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا يدل على أي شيء أيها الإخوة؟ يدل على كمال ملك الله عز وجل. ومن أي وجه؟ لأن المخلوق إذا كان موصوفا بالملك، فإن الناس قد يتقدمون بين يديه بالشفاعة من غير استئذان، أليس كذلك؟ وقد يشفع هو من غير أيضا، وقد يشفع هو من غير رغبة، قد لا يرغب في هذه الشفاعة التي قدمت بين يديه، لكنه قد يحرج أو يستحي أو يقبل هذه الشفاعة خوفا من غائلة الشافع، لأن ملكه لا يقوم إلا به، قد يكون من أعوانه الذين لا يقوم ملكه إلا بهم، فيقبل الشفاعة خوفا من غائلة هذا الشافع، لاحظ، وقد يقبلها حياء منه وخجلا وإحراجا، وقد يقبلها ردا لجميله السابق عليه وإفضاله. وأما الله عز وجل فهو لا يخاف من أحد، ولا يقبل الشفاعة إحراجا من أحد، واضح، وليس لأحد فضل على الله عز وجل حتى يكون ذلك على القبول على سبيل المقايضة. من هو الذي يتفضل على الله عز وجل حتى يحتاج رب العالمين جل وعلا وتقدس وتنزه أن يرد لهذا الجميل؟ والناس كلهم لا يقومون إلا بإقامته جل وعلا. فهذا هو الفرق بين ملك المخلوقين وبين ملك رب السماوات والأرض، فهو لعظمة ملكه وقوته وغناه التام الكامل لا يحتاج إلى أحد على سبيل الإطلاق، فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. بإذنه لمن؟ بإذن للشافع أصلا أن يشفع. ما يتقدمون بين يديه الشفاعة ابتداء، لا، لا بد من الاستئذان، ثم لا بد من الإذن في الشفاعة، ولا بد من الرضا عن المشفوع له. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال الله عن أهل الإشراك: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فلا يتقدم إذن أحد بين يدي الله بالشفاعة إلا بعد إذن الله بالشافع أن يشفع، وبعد إذنه في الشفاعة، وبعد رضاه عن المشفوع له. وهذا لكمال ملك الله جل وعلا، بخلاف المخلوق الذي يتقدم بين يديه بالشفاعة من دون استئذان.